بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، العقيدة في ضوء الكتاب والسنة. المجلس الأول. المبحث الأول: العقيدة تعريف وبيان. المطلب الأول: العقيدة لغة واصطلاحا. تتردد كلمات العقيدة على ألسنة الناس وفي محاوراتهم ومحادثاتهم كثيرا، فنراهم يقولون: أنا أعتقد كذا، وفلان عقيدته حسنة، والعقيدة الإسلامية السبب الأقوى الذي أدى إلى الانتصارات الإسلامية العظيمة في كل زمان ومكان، والحرب بيننا وبين اليهود حرب عقائدية في حقيقتها. فماذا يريد الناس من كلمة عقيدة؟ وما معنى هذه الكلمة في اللغة؟ وما مفهومها في الشرع؟ العقائد هي الأمور التي تصدق بها النفوس وتطمئن إليها القلوب وتكون يقينا عند أصحابها، لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك. وعقد الحبل شد بعضه ببعض نقيض حله. ومادة عقد في اللغة مدارها على اللزوم والتأكد والاستيثاق. ففي القرآن: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وتعقيد الأيمان إنما يكون بقصد القلب وعزمه، بخلاف لغو اليمين التي تجري على اللسان بدون قصد. والعقود أوثاق العهود، ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وتقول العرب: اعتقد الشيء صلب واشتد. والعقيدة في الإسلامية تقابل الشريعة، إذ الإسلام عقيدة وشريعة، والشريعة تعني التكاليف العملية التي جاء بها الإسلام في العبادات والمعاملات. المطلب الثاني: العقائد علمية قلبية. والعقيدة ليست أمورا عملية، بل أمور علمية يجب على المسلم أن يعتقدها في قلبه، لأن الله أخبره بها بطريق كتابه أو بطريق وحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وأصول العقائد التي أمرنا الله باعتقادها هي المذكورة في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وحددها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور بقوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر. إذن العقيدة في الإسلام هي المسائل العلمية التي صح بها الخبر عن الله ورسوله، والتي يجب أن ينعقد عليها قلب المسلم تصديقا لله ورسوله. المطلب الثاني: العقيدة يقين لا تقبل الشك. وحتى تصبح هذه الأصول عقيدة، لا بد أن نصدق بها تصديقا جازما لا ريب فيه، فإن كان فيها ريب أو شك كانت ظنا لا عقيدة. يقول صاحب المعجم الوسيط: العقيدة الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده. والدليل على ذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. وذم المشركين المرتابين: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. المطلب الرابع: المعتقدات غيب غير منظور. ويلاحظ أن المسائل التي يجب اعتقادها أمور غيبية ليست مشاهدة منظورة، وهي التي عناها الله بقوله عندما مدح المؤمنين: الذين يؤمنون بالغيب. فالله غيب، وكذلك الملائكة واليوم الآخر. أما الكتب والرسل فقد يتبادر أنها تشاهد وتنظر، ولكن المراد هو الإيمان بنسبتها إلى الله، أي كون الرسل مبعوثين من عند الله، وأن الكتب منزلة من عند الله، وهذا أمر غيبي. المطلب الخامس: العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة. العقيدة ليست مختصة بالإسلام، بل كل ديانة أو مذهب لا بد لأصحابه من عقيدة يقيمون عليها نظام حياتهم، وهذا ينطبق على الأفراد كما ينطبق على الجماعات. والعقائد منذ بدء الخليقة وإلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قسمان. الأول يمثل العقيدة الصحيحة وهي تلك العقائد التي جاءت بها الرسل الكرام، وهي عقيدة واحدة لأنها منزلة من العليم الخبير ولا يتصور أن تختلف من رسول إلى رسول ومن زمان إلى زمان. والقسم الثاني يشمل العقائد الفاسدة على كثرتها وتعددها، وفسادها ناشئ من كونها نتاج أفكار البشر ومن وضع عقلائهم ومفكريهم، ومهما بلغ البشر من عظم الشأن فإن علمهم يبقى محدودا مقيدا بقيود متأثرا بما حولهم من عادات وتقاليد وأفكار. وقد يأتي فساد العقيدة من تحريفها وتغييرها وتبديلها، كما هو الحال بالنسبة للعقيدة اليهودية والنصرانية في الوقت الحاضر، فإنهما حرفتا منذ عهد بعيد، ففسادهما كان من هذا التحريف، وإن كانت كل واحدة منهما عقيدة سليمة في الأصل. أين العقيدة الصحيحة اليوم؟ العقيدة الصحيحة اليوم لا توجد إلا في الإسلام، لأنه الدين المحفوظ الذي تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والعقائد في غير الإسلام وإن كان في بعضها نتف من الحق فإنها لا تمثل الحق ولا تجليه، فمن أراد أن يعرف العقيدة السليمة فإنه لن يجدها في اليهودية ولا في النصرانية ولا في كلام الفلاسفة، وإنما يجدها في الإسلام في أصليه الكتاب والسنة، ندية طرية صافية مشرقة تقنع العقل بالحجة والبرهان وتملأ القلب إيمانا ويقينا ونورا وحياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. المطلب الثالث أهمية العقيدة الإسلامية وضرورتها. العقيدة الإسلامية ضرورية للإنسان ضرورة الماء والهواء، إذ هو بدون هذه العقيدة ضائع تائه يفقد ذاته ووجوده. العقيدة الإسلامية وحدها هي التي تجيب على التساؤلات التي شغلت ولا تزال تشغل الفكر الإنساني، بل تحيره: من أين جئت ومن أين جاء هذا الكون؟ من الموجد وما صفاته وما أسماؤه؟ ولماذا أوجدنا وأوجد الكون؟ وما دورنا في هذا الكون؟ وما علاقتنا بالخالق الذي خلقنا؟ وهل هناك عوالم غير منظورة وراء هذا العالم المشهود؟ وهل هناك مخلوقات عاقلة مفكرة غير هذا الإنسان؟ وهل بعد هذه الحياة من حياة أخرى نصير إليها؟ وكيف تكون تلك الحياة إن كان الجواب بالإيجاب؟ لا توجد عقيدة سوى العقيدة الإسلامية اليوم تجيب على هذه الأسئلة إجابة صادقة مقنعة، وكل من لم يعرف هذه العقيدة أو لم يعتنقها فإن حاله لن يختلف عن حال ذلك الشاعر البائس الذي لا يدري شيئا: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود، هل أنا حر طليق أم أسير في قيودي، هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقودي، أتمنى أنني أدري ولكنني لست أدري، وطريقي ما طريقي، أطويل أم قصير، هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور، أأنا السائر في الدرب أم الدرب تسير، أم كلانا واقف والدهر يجري لست أدري. ليت شعري وأنا في عالم الغيب الأمين، أتراني كنت أدري أنني فيه دفين، وبأني سوف أبدو وبأني سأكون، أم تراني كنت لا أدرك شيئا لست أدري، أتراني قبلما أصبحت إنسانا سويا، كنت محوا أو محالا، أم تراني كنت شيئا، ألهذا اللغز حل أم سيبقى أبدية لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. أي حيرة هذه، وأي قلق تجلبه هذه المجاهيل للنفس الإنسانية؟ ألا يستحق أبناء هذا القرن الذين فقدوا المعرفة بالحقائق الكبرى التي لا تستقيم حياتهم إلا بها هذه الهموم التي تملأ النفس وتسبب الأوجاع والعقد النفسية؟ فأين هؤلاء من المسلم الذي يدري ويعرف معرفة مستيقنة كل هذه الحقائق؟ فإذا به يجد برض اليقين وهدوء البال، وإذا به يسير في كل طريق مستقيم إلى غاية مرسومة يعرف معالمها ويدري غايتها. واستمع إلى الشاعر البائس يتحدث عن الموت والمصير: إن يكن الموت خصاصا أي ذنب للطهارة، وإن كان ثوابا أي فضل للدعارة، وإذا كان وما فيه جزاء أو خسارة، فلما الأسماء إثم وصلاح لست أدري. أليك الموت رقادا بعده صحو طويل، فلماذا ليس يبقى صحونا هذا الجميل؟ ولماذا المرء لا يدري متى وقت الرحيل؟ ومتى ينكشف الستر فيدري؟ لست أدري. أليك الموت هجوعا يملأ النفس سلاما، وانعتاقا لاعتقال وابتداء لا خداما، فلماذا لا أعشق النوم ولا أهوى الحمام؟ ولماذا تجزع الأرواح منه؟ لست أدري. أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور، فحياة فخلود أم فناء فدثور؟ أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور؟ أصحيح أن بعض الناس يدري؟ لست أدري. إن أكن أبعث بعد الموت جثمانا وعقلا، أترى أبعث بعضا أم ترى أبعث كلا؟ أترى أبعث طفلا أم ترى أبعث كهلا؟ ثم هل أعرف بعد البعث ذاتي؟ لست أدري، إنه لا يدري إلى أين المصير. ومصير الإنسان يهمه ويعنيه، ويريد أن يطمئن على ذلك المصير، ونحن نرى لوعة الشاعر وأسى لأنه لا يدري إلى أين يصير وماذا سيصير. إنه الضلال عن الحقيقة، إنه شقاء القلب المثقل المكدود الذي أتعبه المسير. وكم في الحياة من أمثال هذا الشاعر البائس الضال، بعضهم يستطيع أن يفصح عن شقوته وحيرته، وبعضهم يحس ويعاني وتبقى أفكاره حبيسة نفسه الشقية. لست أدري، تلك هي الإجابة عن التساؤلات الخالدة، وليست هي قولة شاعر فحسب. فسقراط الفيلسوف الذي يعد من عمالقة الفلاسفة يقول بصريح العبارة: الشيء الذي لا أزال أجهله جيدا أنني لست أدري، بل إن اللا أدرية مذهب فلسفي قديم. بالإسلام وحده يصبح الإنسان يدري من أين جاء وإلى أين المصير، يدري لماذا هو موجود وما دوره في هذا الوجود، يدري ذلك حقا وصدقا. وفرق بين من يدري ومن لا يدري. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ المبحث الثاني: علاقة العقيدة بالإيمان والشريعة. المطلب الأول: علاقة العقيدة بالإيمان. امتدح الله في كتابه الإيمان وأهل الإيمان في مثل قوله: قد أفلح المؤمنون، وقال فيهم: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، ووعدهم بالجنة: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والإيمان الذي أثنى الله على أهله ليس هو العقيدة فحسب، ولكن العقيدة تمثل قاعدة الإيمان وأصله. فالإيمان عقيدة تستقر في القلب استقرارا يلازمه ولا ينفك عنه، ويعلن صاحبها بلسانه عن العقيدة المستكنة في قلبه، ويصدق الاعتقاد والقول بالعمل وفق مقتضى هذه العقيدة. إن العقيدة التي تستكن في القلب ولا يكون لها وجود في العلانية عقيدة خاوية باردة لا تستحق أن تسمى عقيدة. وقد نرى كثيرا من الناس يعرفون الحقيقة على وجهها، ولكنهم لا ينصعون لها ولا يصوغون حياتهم وفقها، بل قد يعارضون الحق الذي استيقنوه ويحاربونه. فهذا إبليس يعرف الحقائق الكبرى معرفة يقينية، يعرف الله ويعرف صدق الرسل والكتب، ولكنه نذر نفسه لمحاربة الحق الذي يعرفه. وفرعون كان يوقن بأن المعجزات التي جاء بها موسى إنما هي من عند الله، ولكنه جحد بها استكبارا وعلوا، كما قال الله في حقه وملائه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقد خاطب موسى فرعون قائلا: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وأهل الكتاب يعرفون أن محمدا مرسل من ربه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم لا يقرون بذلك. واسمع إلى قول أبي طالب يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم معتذرا لعدم إيمانه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إذن ليس الإيمان مجرد معرفة باردة بالله، أو معرفة يستعلي صاحبها عن الإقرار بها أو يرفض أن ينصاع لحكمها، بل هي عقيدة رضي بها قلب صاحبها وأعلن عنها بلسانه وارتضى المنهج الذي صاغه الله متصلا بها. ولذلك قال علماء السلف: الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. المطلب الثاني: صلة العقيدة بالشريعة. الإيمان كما ذكرنا له شطران: عقيدة نقية راسخة تستكن في القلب، وعمل يظهر على الجوارح. فإذا فقد أحد الركنين فإن الإيمان يزول أو يختل، إذ الاتصال بين الطرفين وثيق جدا. مثل الإيمان كشجرة طيبة ضاربة بجذورها في الأرض الطيبة وباسقة بسوقها في السماء، مزهرة مثمرة معطاءة تعطي أكلها كل حين بإذن ربها. الإيمان هو الشجرة وجذورها العقيدة التي تغلغلت في قلب صاحبها، والسوق والفروع والثمار هي العمل. ولا شك أن الجذور إذا خلعت أو تعفنت فسدت الشجرة ويابست ولم يبق لها وجود، وكذلك الإيمان لا يبقى له وجود إذا زالت العقيدة. أما إذا قطعت الساق والفروع أو قطع بعض منها فإن الشجرة تضعف وتهزل وقد تموت كليا، لأن وجود الفروع والأوراق ضروري كي تحافظ الشجرة على بقائها. وكذلك الأعمال إذا تركت أو ترك جزء منها فإن الإيمان ينقص أو يزول. المطلب الثاني العناية بالعمل. ومن هنا يجب الاعتناء بفعل الأعمال التي فرضها الله علينا أو حبب إلينا القيام بها، وبترك ما نهى عنه من أعمال، لأن ذلك جزء من الإيمان. فالعمل المتروك وإن كان قليلا ينقص من الإيمان بذلك المقدار. ومن هنا يجب أن ينتبه الذين يهونون من شأن العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتزامها إلى خطورة موقفهم، وقد يتعدى بعض هؤلاء طوره فيصف أمورا من السنن أو الدين بأنها قشور، ونسأل الله أن يعفو عن هؤلاء، فإن الدين كله لواب لا قشور فيه، وإن تفاوتت أمور الدين في الأهمية. ولا يفهم من قولنا أننا لا نعنى بالأولويات في العلم والعمل والدعوة إلى الله، فهذا أمر ينبغي أن يكون مقررا ومعلوما، ولكن الذي ننكره هو ترك الجزئيات، ولوم الذين يلزمون أنفسهم بالصغير والكبير من أمر الإسلام وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكم يؤثر في نفسي مشهد عمر عندما طعن ودخل عليه شاب وقال لعمر قولا حسنا، فلما أدبر الشاب ليخرج إذا إزاره يمس الأرض، فدعاه عمر وقال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. ولم يمنعه الموت الذي نزل به من أن يرشد ذلك الرجل إلى أمر يعده كثير من الناس اليوم من القشور التي لا يجوز أن يعنى بها. المبحث الثالث الإيمان والكفر. المطلب الأول حكم إنكار العقيدة. كل من أنكر العقيدة إنكارا كليا كالشيوعيين الذين ينكرون وجود الله ويكذبون الرسل والكتب ولا يؤمنون بالمصير والجزاء، أو أنكر جزءا من العقيدة، فإنه كافر غير مسلم. ويجب أن يعلم أن العقيدة الإسلامية لا تقبل التجزئة أبدا، لأنها وحدة مترابطة أشد الترابط. فالإيمان بالله يقتضي الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، والإيمان بالكتب يتضمن بقية أصول الإيمان، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني تصديقه فيما أخبر. لذا فقد عد الله من آمن بأصل وكفر بآخر كافرا حقا. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. والتكذيب بالجزئية من جزئيات الأصول الاعتقادية مما ثبت في الكتاب أو السنة ثبوتا قطعيا يعد كفرا، كإنكار رسول من الرسل أو ملك من الملائكة. المطلب الثاني الأعمال والأقوال التي تعد كفرا. ليس الكفر هو إنكار الأصول الاعتقادية فحسب، بل هناك أعمال فعلها كفر، ويمكن تحديدها بعبارة واحدة عبارة غير الله. فالعبادة حق الله وحده، وصرفها لغير الله شرك، كالصلاة لغير الله والذبح لغير الله ودعاء لغير الله. وقد يكفر المرء باللفظ كالذي يسب الخالق جل وعلا أو الإسلام أو الرسول أو يستهزئ بالإسلام أو يفضل على الإسلام المبادئ الضالة كالشيوعية أو البوذية أو الأديان المحرفة كاليهودية والنصرانية، أو يتهم الإسلام بالنقص والقصور والتأخر والرجعية. المطلب الثاني الموقف من الكفار. يجب أن يعادي المسلم الكفار فيكرههم لما تلبسوا به من كفر كما يكره كفرهم، وعليه أن يحارب هذا الباطل وأهله بالقول والبيان، بأن يدعوهم إلى الحق ويشرح لهم ما هم فيه من ضلال ويعرض لهم الحق عرضا قويا نقيا. فنحن وإن كنا نبغض الكافرين إلا أننا نحب لهم الهداية ونرجوها لهم. وللكفار أحكام بيّنتها كتب الفقه، منها أننا لا نزوجهم المسلمات ولا نتزوج من نسائهم إلا الكتابية، ولا نغسل موتاهم، ولا نصلي عليهم. المطلب الرابع: الكافر عند الله. الذي بلغته الدعوة الإسلامية ورفضها عن علم كافر مخلد في نار جهنم لا حجة له يوم القيامة. أما الذين لم يبلغهم الإسلام لسبب من الأسباب، كأن بعدت دياضهم أو فقدوا السمع والبصر، أو بلغهم الإسلام وهم كبار لا يعقلون، فهؤلاء لا يعذبون في يوم القيامة حتى يختبروا ويمتحنوا، لأن الحجة لم تقم عليهم. وقد قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والدليل على أنهم يمتحنون الحديث الذي رواه الأسود بن سريع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة لم تبلغ دعوة رسول. فأما الأصم فيقول: ربي قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: ربي قد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر. وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما عاقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني من رسول، فيأخذ الله مواثيقه ليطيعنه، فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. المطلب الخامس: ترك الواجبات وفعل المحرمات. واحد: موقف السلف من مرتكب الكبيرة. لا شك أن الذي يترك ما ألزمه الله به من الطاعات كالزكاة والصوم والحج وبر الوالدين، أو يفعل المحرمات كالزنا والربا وأكل مال اليتيم، قد شوه وجه الإيمان وتناقص إيمانه بمقدار الطاعات التي ترك وبمقدار الذنوب التي فعل. ولكن هل يكفر بمجرد هذا الترك للواجبات والفعل للمحرمات إذا لم يكن جاحدا للأول ولا مستحلا للثاني؟ إن النصوص التي بين أيدينا تهدينا إلى أن المسلم لا يكفر بفعله للذنوب ولا بتركه للواجبات، بل ينقص ذلك من إيمانه، ويكون أمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ومن النصوص الصريحة في ذلك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي لا يقبل الغفران الشرك، أما ما دون الشرك فهو إلى الله، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. وقد جاءت أحاديث توضح مدلول الآية، ففي الحديث القدسي: ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. وفي حديث قدسي آخر: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. وعن عتبان بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وفي حديث الشفاعة أن الله يقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وقال أبو سفيان: جاورت جابر بن عبد الله بمكة 6 أشهر، فسأله رجل: هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ قال: معاذ الله. قال: فهل تسمونه مشركا؟ قال: لا. هذه النصوص جعلت العلماء الأفذاذ من سلف الأمة يقولون في مرتكب الذنوب وتارك الواجبات: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فهم أثبتوا له إيمانا، ولكنه ليس الإيمان المطلق الذي يستحقه من فعل الطاعات وانتهى عن المعاصي، بل إيمان مقيد بفسقه بسبب الذنب الكبير الذي ارتكبه. 2. الخوارج الذين يكفرون بالذنوب. في مقابل هؤلاء اتجهت طائفة أخرى ترمي الناس بالكفر إذا قصروا في واجب أو فعلوا محرما، ولازلنا نرى كثيرا من الناس يسارعون إلى التكفير بمثل ذلك. وأول من تبنى هذا القول الخوارج، وهم طائفة خرجوا من جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن أخفق المحكمان أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص في حسم الخلاف الناشئ بين المسلمين بقيادة علي ومعاوية. زعم الخوارج أن تحكيم الرجال خطأ شرعا، وعدوه كفرا، وكفروا جميع المسلمين الذين رضوا عن ذلك، فشهدوا على أنفسهم بالكفر ثم آمنوا من جديد. فطالبوا عليا بالإقرار على نفسه بالكفر كشرط لعودتهم إلى صفوف جيشه، فناقشهم علي وأرسل إليهم حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقام عليهم الحجة ونقض مذهبهم، وعاد منهم بضعة ألوف، وأصر على ذلك القول ألفان، حاربهم علي وقضى عليهم، إلا أن مذهبهم انتشر وتبناه من بعدهم أناس كثيرون، ولا تزال فكرة التكفير تثور بين فترة وأخرى، وقد ثارت من جديد في أيامنا هذه. أدلة الخوارج على تكفير مرتكب الكبيرة. والخوارج يزعمون أن مرتكب الكبيرة كافر خارج من الإسلام حلال دمه وماله، ويقولون هو خالد في النار، وهم يحتجون على ذلك بأدلة ظنوها مثبتة لما ذهبوا إليه. منها: واحد، قالوا أنتم توافقوننا على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وإذا زال جزء من الإيمان كالعمل زال الإيمان كله. اثنان، واحتجوا بأن الله سمى بعض الذنوب فسقا، كقوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأطلق لفظ الفاسق هنا على الكاذب، وهذا ظاهر من التأمل في سياق الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المؤمن فسوق. وقالوا: سمى الله بعض الذنوب ظلما كأكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وسمى من يخرج المرأة المتوفى عنها من بيت الزوجية في مدة محدودة ظالمة، لأنه متعدد لحدود الله: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. قالوا: هذه الذنوب فسق وظلم، والفاسقون والظالمون كافرون بنص القرآن، والكافرون هم الظالمون، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقالوا: وردت النصوص بنفي الإيمان عن الذي ارتكب ذنبا، فمن ذلك ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقوله: لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله. وقوله: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثلاثة، وقالوا: تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعل بعض الذنوب، كقوله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا، وفي الحديث الآخر: من غش فليس مني. وفي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. أربعة، وقالوا: جاء تسمية بعض الذنوب كفرا، كقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. الرد على ما استدل الخوارج به. هذه هي الحجج التي احتجوا بها على تكفير مرتكب الذنوب والمعاصي، وسنحاول أن نبين موطن الخطأ في هذه الحجج. واحد، أما استدلالهم لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فلا ننكر عليهم ذلك، ولكن خطأهم أنهم عدوها شرطا في الإيمان، والصحيح أنها ليست كذلك، فزوالها ينافي كمال الإيمان الواجب، أي إذا زالت زال من الإيمان جزء وبقي ناقصا. ومثل ذلك مثل الإنسان: تقطع يده أو رجله أو تقلع عينه أو أذنه، ويبقى مع ذلك إنسانا تتردد فيه الحياة، فإذا قطع وسطه أو رأسه أو قلع قلبه كان كمن زال الإيمان منه، فزوال اليد أو الرجل أو العين تشبه زوال بعض الأعمال الواجبة أو فعل الأمور المحرمة، وزوال الرأس أو القلب يشبه زوال العقيدة. اثنان، أما ما احتجوا به من أن الفسق والظلم كفر فهذا فهم خاطئ، إذ معنى الفسق الخروج عن طاعة الله، والخروج عن طاعة الله ليس على حد سواء، فقد يكون خروج كفر، وقد يكون خروجا ليس بكفر، فمنكر الملائكة خارج عن طاعة الله خروج كفر، وشارب الخمر خارج عن طاعة الله خروج معصية الله كفر، وكذلك الظلم يتفاوت في نفسه، فقد يكون الظلم شديدا بالغا درجة الكفر، وقد يكون أدنى من ذلك. فيمكن أن نتصور ذلك إذا رسمنا دائرة كبيرة في وسطها دويرة صغيرة، الدائرة الكبرى تمثل الظلم والفسق والصورة تمثل الكفر، فيكون الكفر داخلا في الظلم والفسق لأنهما أعم من الكفر، بينما بعض الظلم والفسق ليس بكفر. ومما يدل على أن الفسق لا يكون كفرا قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فقد فرق الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما، وإن كان المراد بالكفر في الحديث الكفر الذي لا يخرج من الملة. أما النصوص التي احتجوا بها وقالوا إنها تنفي الإيمان بالذنوب أو فيها براءة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذنبا أو نصت على كفر من فعل ذنبا، فليس المراد منها أن الإيمان يزول بالذنوب والمعاصي وأن الذنوب والمعاصي توجب الكفر، ولكنها تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه، فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فقال أبو عبيد القاسم بن سلام بعد أن سق هذه الآيات: فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائع الإسلام المفروضة على أهلها ونفت عنه المعاصي كلها، ثم فسرت السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان، فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها، قيل: ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين ولا الإمارات التي عرف بها أنه الإيمان، فنفت عنهم حينئذ حقيقته ولم يزل عنهم اسمه. ثم ناقش شبهة من يقول: كيف يجوز أن يقال ليس مؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه، مبينا أن هذا جرى على طريقة العرب في نفي العمل الذي لم يأتي به صاحبه على وجهه، والقرآن نزل بكلام العرب وأساليبها، وكلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته. ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس محكما لعمله: ما صنعت شيئا ولا عملت شيئا؟ إنما وقع معناها هنا على نفي التجويد لا على الصنعة في نفسها، فهو عندهم عامل بالاسم وغير عامل في الإتقان. وبين أن العرب تتكلم بأشد من هذا، وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقال: ما هو بولد؟ وهم يعلمون أنه ابن صلبه، ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك. وإنما مذهبهم في هذا المزايلة من الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة والبر، وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه إمكانها وأسماؤها. ثم بين أن هذه النصوص التي تنفي الإيمان وردت على النسق نفسه، فقال: فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان، إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته، فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك، ولا يقال لهم إلا المؤمنون وبه الحكم عليهم. واستشهد بآية آل عمران التي تخبر أن الله أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم، ومع ذلك فإنه حكم لهم بحكم أهل الكتاب في آيات أخرى، وأباح لنا أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم، ثم قال: فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون، وهم لها بالحقائق مفارقون. وأورد حديث المسيء صلاته الذي أخرجه الشيخان، وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي أكثر من مرة، مع أنه كان في كل مرة يصلي، فإنه مصل بالاسم وغير مصل بالحقيقة. المراد من النصوص التي تبرأ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من مقترفي الذنوب. قرر أبو عبيد أن البراءة هنا ليس معناها التبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ملته، إنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا. المراد بالنصوص التي تكفر الذنوب. قال أبو عبيد: وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبها بالمعاصي، فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. وقد وجد لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحو ما وجدنا في النوعين الأولين. وبين أن المراد بالذنوب التي سميت كفرا وشركا أنها أخلاق المشركين، وتسميتهم وسنتهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم. واستشهد على ذلك بقول ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال عطاء: كفر دون كفر. وأثر ابن عباس قال فيه: محقق الكتاب أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق طاووس عن ابن عباس وصححه هو والذهبي. فالحكم بغير ما أنزل الله وإن سمي كفرا إلا أنه غير ناقل عن ملة الإسلام، والدين باق على حاله وإن خالطه هذا الذنب. فالمعنى أن الحكم بغير ما أنزل الله من سنن الكفار. ألا تسمع قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون؟ ثم قال تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. وهذا كقوله: ثلاثة من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء. حديث صحيح. وكذلك حديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال أبو عبيد: ليس وجوه هذه الآثار أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا، وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده ومؤدي لفرائضه، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار المحرمة المنهي عنها في الكتاب والسنة ليتحاماها المسلمون وتجنبوها، فلا يتشبهون بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم. وأورد حديث: إذا استعطرت المرأة ثم مرت بقوم يوجد ريحها أنها زانية، فهل يكون هذا من الزنا الذي تجب فيه الحدود؟ ولعل مراد أبي عبيد القاسم بن سلام بقوله أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا مخرجا من الملة هو حكم القاضي أو الحاكم المسلم في قضية ما بالهوى، مع حكمه في بقية الأمور بحكم الله. أما الحكم بالقوانين الكافرة وتطبيقها على الشعوب الإسلامية بقوة الحديد والنار ومحاربة وتعذيب كل من نادى بتطبيق الإسلام، فهذا ليس من الإسلام في شيء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثلاثة: القائلون إن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان. جنح الخوارج إلى جانب واحد من النصوص، تلك النصوص التي تبين أن مرتكب الكبيرة قد شوه إيمانه وأنقصه، ولم يدركوا النصوص الدالة على أن الإيمان لم يزل منه بالكلية. وفي مقابل هؤلاء فريق آخر زعم أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، وقرروا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. وهؤلاء قالوا: الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان، والأعمال ليست من الإيمان. وقالوا: الإيمان القلبي شيء واحد لا يتفاوت فيه الناس. واحتجوا بالنصوص التي تدل على أن الذين ارتكبوا الكبائر مؤمنون يدخلون الجنة. ويرد عليهم أنه ورد في أكثر من نص اعتبار الأعمال من الإيمان، كقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ويرد قولهم أيضا نصوص الوعيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: